بسم الله الرحمن الرحيم. لكي أختار. مش هيضيع كل قوانينهم ومخططاتهم إلا إن المرأة تلتزم. فهي فهي. إننا نحتاج إلى وقفة جديدة. إننا نحتاج إلى جيل فريد. هذا الجيل الذي يواجه اليهود في المعركة الحاسمة وهي قادمة لا محالة. بسم الله. وهيا يا جنود الحق هيا نقول بقوة قولا رصيدا نقول بملء أفواه البرايا طيور الشعر في الهيجة ابتحينا. اليهود بناء والمسلمون أشجع الناس. ما قاتل رجل بساعده فانتصر مثل المسلمين. لكن يختار. واحدة رقاصة تقف تقول أنا عندي فلوس أشوف زمزبوي أو أشوف سنغافور إن يكون الملمع أحد زي دي فقرانا يضيع ويجور. لك يا أختار. لو المرأة أغنى منك لا تستطيع العيش معك حتى تكون يدك العليا وأنت اللي بتنزل. فالمرأة العاملة يكثر مشاكلها مع زوجها. ليه؟ هي بتضع جنيه وبتحط جنيه. عينها جريئة وقوية على زوجها تكسر الاعتراض. ليه؟ لا تنتج مثله. عدها المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيب طهر القلب بصوم وصلاة فهي يا أختاه مجلاة القروب. لك يا أختاه. إذا المرأة انفقت أخذت نصف القوام من الرجل ما عرفش يتكلم معاه ما عرفش يتخذ قرار جريء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآن المسلمون أمة ضعيفة تعيش على هامش الدنيا. أرقى الدم في العالم دم الذي يعبد البقر أغلى منه ومع ذلك لا طريق له. لماذا؟ ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. لك يا أختي. المرأة قاعدة بنياننا. ينبغي على المرأة أن تفي لزوجها. كنوا فيه نضرب أعداءنا في ويداء القلب. لك يا أختي. بل وأخت أنت زوج أنت بنت أنت مفتاح القلوب كوني أما تستقي الأجيال منها من رحيق الخير من هدي الحبيب. الوفاء. الوفاء في الزوجة مطلوب جدا. تعرف المرأة كل ما تكون صبورة على ظلم الرجل يستقر البيت، والمرأة كل ما تحب زوجها جدا يستقر البيت بخلاف العادة. بخلاف العادة يعني تعرف مثلا لو الرجل اللي بيحب المرأة جدا وهي ما تحبوش بتهدي البيت تجننه وفي الآخر هتتطلق. لك أختار. حاجز الموجود بين الرجل والمرأة مشكلة كبيرة إن هو يبقى سره في قلبه. لماذا لا يفضي الرجل إلى المرأة؟ لأنه لم يرها موضعا لسره. كون الرجل لا يفضي للمرأة بسره في الغالب عيب في المرأة. كوني أجيبي واستجيبي لهدى الرحمن علام الغيوب رواسن للإنتاج الإسلامي يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان لك أختاه. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، استقرار البيوت هدف سامي وعالي، وهو الذي سينتج لنا الجيل المنشود الذي يخرج هذه الأمة من ذلها. ليس عندنا أزمة موارد ولا أموال ولا أرض، إنما عندنا أزمة رجال. هذه أزمتنا الحقيقية. لما علم أعداؤنا ذلك أفسدوا علينا النساء في القرارات والمؤتمرات، حاولوا أن يخرجوها من سلطان الرجل لتصير كالمرأة الأوروبية. الآن كل يوم يأخذوا من صلاحيات الرجل واحد مرة صلاحية واثنين وثلاثة واربعة. أخشى أن يأتي زمان يجعلون العصمة بيد المرأة، بكل أدب في بعض الفقهاء جعلوا العصمة بيد المرأة إذا اشترطت المرأة ذلك، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم. فإذا المرأة اشترطت أن تكون العصمة لها فهذا شرط بنت المرأة الزواج عليه، فلا ينبغي أن يهدر. ونحن نرد على ذلك ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأصح من جهة النقل والإسناد من هذا الحديث، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ليست العبرة بما اتفق الناس عليه، بل العبرة بما أقرهم الله عليه، وهذا قطعا باطل، لأن كتاب الله على خلافه. الرجال قوامون. متعرف كلمة قوام دي؟ مش الرجال قائمون، قوامون. ليه؟ لأن المرأة تحتاج في كل لحظة إلى قوامة، وتحتاج في كل لحظة أن يقوم الرجل بأمرها. لأجل هذا كل تصرفات الرجل إنه قوام قوام قوام. ليه؟ لأن القوامة دائمة لا ينفك الرجل عنها أبدا. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هذه دليل أن العصمة بيد الرجل. ثم السنة العملية التي مضت بخير القرون، ثم الذي تلاه ثم الذي تلاه إلى القرون المتأخرة، وكلهم مجمعون على أن العصمة بيد الرجل، ولقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة. إذن الرجل له صلاحيات ليست مطلقة، لكنها مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فلا يجوز أن يأمر الرجل امرأته بغير المعروف، بالمنكر وحرمات. ثم لا يجوز لها إن كان معروفا أن يأمرها بفوق استطاعته، بما هو فوق استطاعته. هم اللي حاولوا يخلصوا المرأة من سجن الرجل عشان تصير كالمرأة الأوروبية. هناك في المؤتمر الأخير اللي حضرناه الأسبوع الماضي في أمريكا، عملت عينة على الزوجات الأمريكيات المسلمات، طبعا مش الكافرات، الكافرات داهية ومناشحات المسلمات. وجدنا أن كثيرا من بيوت النساء الأمريكيات على حفا جرف انهار، تكاد من الانهار. ليه؟ المرأة كانت كافرة نصرانية يهودية، وبعدين أخذ راحتها من يوم ما تولد، ممنوع أبوها يضربها ولا يقومها ولا الكلام ده، طبعا البنت حرة، فنمت وترعرعت على ذلك وعملت كل شيء يطر على بالها، وبعدين أسلمت. لا تظن أنها بمجرد أن تسلم اعتدلت. تتعدل من إيه؟ أولا هي أعجمية، وليست هناك كتب كافية مترجمة باللغة الإنجليزية تفصح عن حقيقة الإسلام، ولو كان هناك ستلبث فترة طويلة حتى تبحث وتقرأ وتفهم، وإذا فهم فهمت سوف تغالب طبعها زمانا حتى تستقيم على النصوص. عايشة فوضى طول عمرها، أول ما بقى يبتدي يضبطها بقى ما تعرفش تنضبط. ليه؟ بدأت تقرأ سنة 24 سنة 25 سنة 30 سنة. فيعاني الرجال أشد المعاناة، وتنتهي غالب الحالات بالطلاق. ده ليه؟ إن المرأة فسدت الأرض. المرأة قاعدة بنياننا، وهي الملح، إذا فسد الملح إلى خلاص انتهى الأمر. الذي ينفث هذه المؤتمرات كلها من جذرها أن تعتصم المرأة بدينها. تكلم بقى عن الوفاء. الوفاء في الزوجة مطلوب جدا. تعرف المرأة كل ما تكون صبورة على ظلم الرجل تستقر البيت بخلاف العكس، والمرأة كل ما تحب زوجها جدا يستقر البيت بخلاف العكس. بخلاف العكس يعني تعرف مثلا لو الرجل اللي بيحب المرأة جدا وهي ما تحبوش يتحب البيت يجننه وبالآخر هتتطلق. يبقى إذن المرأة عليها دور خطير في استقرار البيت، يعني تكون وفية، هو ده الحل. ونذكر نموذجين أثنى على كليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النموذج الأول فهو ما رواه البخاري رحمه الله أيضا في صحيح، في مطلع الصحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح، ثم ذكرت تعبده في غار حراء إلى أن فجأه الوحي أو جاءه الوحي على الرواية الأخرى، فرجع إلى خديجة خائفا يرجف فؤاده، فلما دخل قال: زملوني زملوني، أي غطوني. ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. بص بقى الألفة، لما الرجل لا يحتشم أن يقول لامرأته ما يحزنه، حاجز الموجود أن الرجل والمرأة مشكلة كبيرة إن هو يبقى سره في قلبه عجل الحاجة، لماذا لا يقبل الرجل إلى المرأة؟ لأنه لم يرها موضعا لسره. نبدأ بننبه النساء ترترات تتكلم على طول. الرجل لا، الرجل يحتاج المرأة نصف الثاني. كون الرجل لا يقبل المرأة بسره في الغالب عيب في المرأة، ليست موضع سره. أول ما شكى شكى لها، قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، بملء الفم، ليس مثلك الذي يخشى عليه غير، لكن أنت لا. ثم عددت له أعماله الصالحات، وهذا يدل على عظم فقهها رضي الله عنها. خديجة دي لا يقدم عليها أحد قط أبدا، لا يتقدمها أحد أبدا في هذه الأمة على الإطلاق. قالت: كلا. ثم أبانت عن فقهها. كان لما يكون مكروب وواقع في خطوب بيفقد ثقته بنفسه، يعني ممكن يكون إنسان ناجح وبعدين يخطب مرتين ثلاثة يسقط في كل امتحان يسقط، فينطبع عنده إنه إنسان فاشل مع إنه ليس كذلك، ليس كذلك. يبقى الواجب إذن على من حوله أن يذكروه بمحطات النجاح الذي أحرزها قبل ذلك. بالآخر كبوة، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. ألا تذكر نجاحك في اليوم الفلاني وفي المرحلة الفلانية وفي المكان الفلاني؟ فهم عند لو إنسان فاشل ما نجح فشل سيما، لكن هذه كل جواد عثرة، لكن أنت قم من عثرتك. إذا الإنسان يحتاج، وده فقه من فقه النفس، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن ثلاثة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت في النزع الأخير، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويل ومش عايز يشوف ابنه ولا يشوف حبيبه، وهو ماشي مروح. والإنسان خايف من أعماله، يخشى أن يأخذه الله بذنوبه. فحول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. ابنه عبد الله بن عمرو صحابي جليل فقيه إمام، لما لاقى الحاجة دي وهو مقبلا على الله أحب أن يقبل على ربه وهو حسن الظن به. ولذلك الميت نفس له في الأجل، واذكر له أعمال البر ليلقى الله حسن الظن بك فتحسن خاتمته. مش مثلا يقول أعمل إيه المصيبة اللي أنا عملتها حتى قال لك اعملها مثلا، هذيك بقى رايحة أروح تبقى أنت تعمل إيه مثلا، فيلقى الله قانطا يائسا. لا، لما يتوجع من ذنوبه ويختار احسنات، شايف الموقف فلان وموقف فلان وموقف فلان، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الصدقه من العبد فيربيها كما يربي احدكم فلوه، فدين ربي كريم غفور ودود. كما يعني، وهذا الامر قد يعتري اعظم الناس الينا، مثل ما حدث لعمرو بن العاص. وسفيان الثوري رحمه الله على سفيان احد ائمه الهدى، كان بيحتضر، فجاءه حماد بن سلمه، وحماد ده والله الواحد مش عارف ايه، كل ما يذكر امام عايز يقول يقول كل الاوصاف فيه. حماد بن سلمة ده قيل عنه لو قيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا، عرفش يجيب عمل زياده، رجل مستوفي كل طاقته في العمل. فشن ابن الثوري بقى في النزع بقى، فدخل عليه حماد بن سلمة، فلما راه سفيان بكى وانتفض، فقال له حماد اسكن انك قادم على الذي كنت تعبده وترجوه. تفني اللي انت واقف طول عمرك بتصلي له وهربان، لان هو هربان سفيان من الخليفه وهربان عشان، وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتعلمت العلم وعلمت العلم، انت قادم عليه. تفني اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له سفيان يا ابا سلمة اتظن ان الله يغفر لمثلي؟ وقال كما في الواقعة الاخرى لما كان بيموت وبعدين وضع رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان احد ائمة الهدى ومن مشايخ الامام احمد بن حنبل، ثقة ثبت جبل رحمة الله على لحية. فبكى سفيان هو في النزع، فقيل له أتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. فينفس لمثل هذا الخائف، وهو خائف يخوفه يطلع يائس، لا ينفس له، وده من فقه النفس. فلما رأى عبد الله بن عمرو أباه عمرو بن العاص يائسا، عفوا لا أقول يائسا، إنما رآه حزينا مضطربا، قال يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص بشارات، منها أنه شهد له بالإيمان، ومنها أنه أراد أن يرسله إلى غزوة، فقال يا عمرو أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا لتحرز مالا. هدي برشيد، قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا لو عايز فلوس مثلا مفتوح، أنا ما تبعتك لأجل المال. فقال له يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح، لا أنسى في حاجة ما تعيبش، والرايح حديث فلوس برضه، رجل فقي ورجل فاهم ورجل واعي، في الفقراء هيبلوا جنبه. ما هو إحنا مصيبة الفقراء أن المال ذهب إلى سفهائنا، هي المشكلة، المال ذهب إلى سفهائنا. واحدة رقصت وقت تقول أنا عندي فلوس أشوف زيمبابوي أو أشوف سنغافورة، انا بدي ضريب لدولة 3 مليون. لما يكون المال مع واحد زي دي يبقى فقراءنا يضيع ويجوع، لكن لو ذهب المال الى الرجل الصالح اكل الفقير بجانبه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، عشان كده حضرتك تقول اخواننا التجار ساعات واحد تاجر يجي في مجلس علمي زي ده يقول يا نفسي ابقى شيخ، يقول كلام شل واقنع كده الناس وبلغ دعوة ربنا، فيسيب التجارة بتاعته وما يبقاش شيخ، وانت لا تحسن هذا. فيا أخي كن تاجرا مسلما، علشان لما أقولك هات الزكاة الخد، كن تاجرا مسلما تعبد الله عز وجل بإحراز هذا المال ولا تترك التجارة، لكن خذ من العلم ما يقيم عبادتك توحيدك وصلاتك وصيامك. يبقى إذا أنت مطلوب منك تسأل، ليش مطلوب منك تكون أن تكون عالما أو تكون طالب علم؟ لا، المسألة دي أصلا مواهب، أنت في التجارة ممتاز، تفضل في التجارة وتتقي الله عز وجل وتعرف فقه البيوع، برض عليه طالما بيت تاجر تعرف فقه البيوع، وكل اسئلتك تدور حول البيوع. ليه؟ لان البيوع كل يوم مستجد حتى لا يدخل في مالك شيء من الحرام. القصد ان الانسان من فقه النفس فقه نفسه ان يقبل على الانسان اليائس فينفس له في الاجل. قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، قال يا ابي الا تذكر انه قال لك كذا وكذا وكذا؟ فلما قال له ذلك وتذكر الإشارات، لأن الإنسان وهو حزين تضيع منه البدهيات، ممكن وهو في غمرة الحزن ينسى جمالة اسمه، لا تعجبه، ممكن اسمه ينسى هو ابن مين، البدهيات في الحزن بتروح والمواهب بتروح. أشوف عائشة رضي الله عنها الذكية الفقيهة العالمة، لما حصل حديث الاسم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فلما حست النداء كأن اتهام لها، إيه استغفري لذنبك؟ يعني أنت كأنك أنت مصدق الكلام ده علي. قالت فقلص دمعي. بتعيط بقى لها 3 ايام لحد مجهولها ذبلة وعادش عندها دموع. اول ما قالها كلمتين دول ما لقتش قطره من الدمع في عينيها. قالت فقلص دمعي حتى ما احس منه قطره. ثم قلت لئن قلت انني فعلت والله يعلم انني ما فعلت لتصدقنني، ولئن قلت انني فعلت والله يعلم انني ما فعلت لتصدقنني، فوالله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل. في الروايه الثانيه قالت وذهب عني اسمه. نسيت ابو يوسف عليه السلام اسمه ايه؟ اسمه يعقوب. نسيت بقى الموضوع ده ليه؟ من الهم، من الهم الذي ركبها. شتي الانسان المهموم تجد دايما ذهنه كليل، عارف يفكر حزين، يدخل للعباده ما لهاش طعم، ده دبلان. فالانسان في الحزن بتضيع منه الابجديات والموت، فمحتاج واحد يذكره. فعمر بن العاص وهو بقى بيموت نسي بقى البشارات التي لا تنسى، دي مش شهاده تقدير جايه من جامعه ولا جايه من قسم ولا جايه من شهاده النيل ولا شهاده مش عارف وفاء البناء، ده من النبي عليه الصلاه والسلام، ده شيء لا ينسى. ومع ذلك نسيه في غمره الفزع والاقبال على الله. فيقوم بقى الانسان في اللحظات دي ينفس له، قال يا ابتي الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام راجع يرجف فؤاده وهو سب المتين المكين الذي لا تهزه العواصف، دير يرتجف. وقال خشيت على نفسي. قالت كلا، وقعد يتفكروا بقى عشان خاطر يستجمع قوته. قالت ليس مثلك الذي يخاف على نفسه، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طيبت خطر كلمتين وبعدين اتخذت خطوه عمليه، هيا بنا نذهب لرجل مشهود له بالاستقامه والعباده وهو ورقه بن نوفل وكان ابن عمه. ذهبت اليه، اذا مهتمه بي مش كلمتين وخلاص، لا تعال نروح لورقه. ثم قالت يا ابن عم انظر ما يقول ابن اخيه، وذكرت الاخوه عشان تحنن قلبه، الاخ اغلى من الابن. صدقون الاخ الضفر اللي يطيره برقبه الولد، اوعى تضيع اخوه، اخوه غالي، اوعى تضيعه، اغلى من ابنك. قالت اسمع من ابن اخيه، وديكم سمعتوا في كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم اخوهم نوح، اخوهم هود، اخوهم صالح، اخوهم لوط، اخوهم يعني هو اشفق الناس عليهم بالاخ، اسمع من ابن اخيه. فلما سمع منه قال هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. إذا هذه زوجة وفية يضرب بوفائها المثل. أحيانا بعض الناس الزوجات ما تدولك الزوج لوفي ولا بتاع عمال ده يضرب ويشتم الكلام ده، فيحملها سوء خلقه على ألا تفي أو لها لا اصبري، فإن العاقبة للمتقين. هو لابد في يوم من الايام سيرجع، كل انسان مهما كان مكادرا له لحظه صدق عن نفسه. شوف يفضل غشيم على طول ويفضل مكادر على طول، لما يحط راسه على المخده في يوم من الايام ويجد نفسه كده عمال يشتم ويضرب والكلام ده هو، والمراه تقابل ذلك بالصبر وتطيعه وتفعل له ما يريد، لازم يسال نفسه سؤال ليه انا بعمل كده؟ والمراه دي صبوره، صبوره على هذا الخلق وصبوره على هذا النشوز والكلام ده هو، فيحمله ذلك ان يرجع. لكن كلما ذكر سوء خلقها في مقابل سوء خلقه قال ما هي بنت الذين عملت كذا وكذا وكذا، فانا مش ناسي يوم ما رفعت ايدها علي ثم قالت لي يا ابن كذا وكذا ومش عارفه، ويفضل مستحضر الشريط ده على طول. ان السيئات ياكلن الحسنات عند الجماعه دول، حسنه من الشيء تاكل سيئه الاصل. لكن المراه المفروض ما يكونلهاش سيئه في مقابل سيئات الرجل. وسيرجع الوفاء يدق العنق، لا اقول يلويه ولا الكلام، يدقه دقا. شوف خديجة رضي الله عنها التي واثت النبي عليه الصلاة والسلام بمالها ووقفت بجانبه، وأحوج الناس إلى وفاء الزوجة هم الدعاة إلى الله. مشكلة كبيرة لما يكون الرجل يدعو إلى الله وزوجته على خلاف مذهبه، مشكلة كبيرة جدا. إنما المفروض المرأة تسدد الرمية وتبني على بناء زوجها، تدبر الطرح. يعني مثلا النساء بيدخلوا عند الزوجات الدعاء. اوعى واحدة تطلع من عند زوجات الدعاء بتسريحة شعر ولا بريحة عطر، لا، مثل هذا لا يعلم في بيوت الدعاء إلى الله. كل اللي بيدخل بيت الدعاء يسأل سؤالا واحدا، أين الطريق إلى الله؟ ينبغي أن لا نحسن إلا هذا الجواب، الإجابة عن هذا السؤال. تدخل المرأة إلى بيت الرجل المتصدر للدعوة لتسأل هذا السؤال، نجيب ونحسن الإجابة. لكن تطلع بريحة برفان وتطلع بريحة شعر وتطلع بطبخة والسلام ده، لأن ده ممكن يكون على الهامش، بل على هامش الهامش. ليه؟ المفروض المرأة تكون على مذهب زوجها، أي امرأة على مذهب زوجها يستريحوا مع بعض. ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا الجميل، وهو سيد الأوفياء الذي لم يعرف عنه غدر قط، ولم يعرف عنه هفوة قط، لا دقيقة ولا جليلة على الإطلاق. حتى وهو متغير، وهو متغير وغضبان، شوف حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تأمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعب. لقيت ابن صبابة وعبد الله بن خطل والعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي سرج. ناقص ابن صلاة وعبد الله بن قتل قبله، واحد متعلق بالكعبة نزلوه دبحوه، وواحد ثاني في السقة تلوه. عكرمة فر ركب سفينة وفر، بقي عبد الله بن أبي سرح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة اختبأ عند عثمان. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة العامة، كل ناس بقى يدخلون في دين الله أفواج، كل بقى بايع على الإسلام. فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي سرح كان يسير خلفه، وجاء عثمان، وتعرف عثمان بقى كان له حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحبه ويدنيه ويقربه. فجاء عثمان وبعدين عبد الله بن أبي سرح وراه، فلما وصل عنده كده قال يا رسول الله بايع عبد الله وأمك الله من وراه، فغضبان عليه، لأن عبد الله بن أبي سرح كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له عنده حق كبير. قال له بايع عبد الله، ما رضاش يبايعه، بايع عبد الله أبا، بايع عبد الله فكت يعني. وبعدين في الثالثة قبل منه الإسلام، ثم التفت إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رشيد يفهم يعني؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه، مش حد يفهم، أنا سبته كده يقوم يخلص الموضوع. فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزت لنا غمزة كده واخذلك، شوف وغضبان، يقول إنه لا ينبغي أن يكون أن تكون لنبي خائنة الأعلى، لأن غدر اسمها خائنة، فلا يعرف عنه غدر قط، وهو الذي علم الدنيا الوفاء. فكان يلهج بذكر خديجة التي ما رأت عز الإسلام، إنما رأت بوادره وأوله وما عاشت فيه، فكان كثيرا ما يذكره. حتى واحد لما يحب واحد قول اسمه كل حاجة، كل حاجة، بس شوف العمود الحلو ده ناعم قوي، يقول زي جلدي فلان، واخدلك الطريق ده جميل جدا، يفكرني بفلانة مثلا، هو زوجها مثلا وهي وفية، ده العطر ده يقول والله ده فكرني بفلان، كل حاجة يحصر اسمها، يحصر اسم. ليه؟ لأنه يرى الدنيا به، يرى الدنيا به. كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر خديجة، خديجة، خديجة، حتى قالت عائشة فذكرها يوما فغرت، وقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشدقين، يعني عملت تذكر بها العيوب، حمراء الشدقين يعني اسنانها مخلعة، هاش ولا سنة عايز الاسنان والعين بيرسموا الابتسامة، يخلي ماليش سنان لو جحت كده تقطع الخلق، ها، ولو طلع لك الظلمة تبقى مشكلة. حمراء الشدقين يعني الاسنان بتدي شكل الابتسامة، والعين ضي العين بيرسم الابتسامة مع الاسنان. فعايزة تقول له ان هي اسنانها تتوقع بحيث انها لو ضحكت تشوف حتة لحم جوه اسنانها، لا ترى الا حمار اللثة. ابدلك الله خيرا منها، صغيرة وذك وجميلة وحميراء وبيضاء وعروب، عروب يعني بتحب جوزها جدا، عشان كده اهل الجنة ربنا قال ايه عروبا ايه اترابا، العروب اللي بتحب جوزها قوي، امرأة عروب. ففين الصفات دي كلها من عجوز حمراء شبقين هلكت في الدهر، ده كانت اكبر منك ب 15 سنه، فقال الوفي سيد الأوفياء: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني إذ حرمان الناس. قلنا الوفاء ده والله عظيم وجميل ومريح، واستني إذ حرمان الناس، ورزقني الله منها الولد إذ منعنيه من النساء. هي الوحيدة اللي أنجبت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحرائر. فداء وفاء المرأة لما تكون وفية تستجلب وفاء زوجها. المثل الثاني الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل تعرفونه إن شاء الله كلكم جميعا، وهو حديث أم زرع، آخر واحدة في الكتيبة بتاع النساء دول، المرأة 11 التي وصفت زوجها. قد يكون بعض الناس مش عارفين حديث أم زرع، لا أسوقه لأنه طويل، لكن خلاصة القصة إن في 11 ولية جلسوا في مجلس نميمة، وبعدين أخذوا على بعض عهد إن كل واحدة تقول الصفة المميزة في زوجها ولا تكذب. فواحدة بقى أغلبهم شتم العشنق الكلام ده، واخذلت لا أبث خبره إني أخف ألا أذره، المهم اللي يشتم، المهم أغلبهم شتموا، واثنين ثلاثة بس اللي مدح، لحد ما وصل الدور على المرأة 11. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ شوف أنا بقول لك المرأة لما تكون أوفى من الرجل البيت يستقر، البيت يستقر. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ تعرف حاجة عنه؟ ما أظنش. تعرف حاجة عن الرجل العظيم ده؟ أنا بقى هقول لكم بقى الرجل العظيم ده صفات، هي بقى متطوعة. قالت: أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلينا. أنس من حلي أذني، يعني هي كانت فقيرة فجاب لها إيه؟ ذهب في ودنها. فكل بقى ما تتحرك وتقول لا، ما تبقاش تقول لا كده بالفم، تقول عشان إيه الذهب بقى يشخشخ روحه يجي كده، أخذلك أناس من النوس اللي هو إيه؟ الاضطراب. ولذلك يقال الناس، الناس يعني ده رايح وده جاي، ده رايح يمين وده رايح شمال، ماشيين ماشيين في عكس الاتجاه، عكس اتجاه بعض، تخيلت. فيقال الناس. في كتاب الجهاد من صحيح البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. الضفائر بتاعتها كانت حفصة مغتسلة، وكانت لسه الضفائر بتنزل ميه، نقط ميه. انما سميت الضفيرة نوسة لانها تتحرك مع رأس المرأة، تخيلت. فبتقول أناس من حلي أذني، فانش عندها حلق قرب قبلها، وملأ من شحم عضدي، وكانت جلد على عظم، فضل بقى يأكلها ويعلفها والكلام ده لحد ما ايه ما سمنت. وبجحني فبجحت إلي نفسي، قاعد يقول لي يا ست الكل، يا سندريلا، يا سنيورة، مفيش زيك، الكلام ده لحد ما تبدأ. وجدني، كأن الكلام يبقى فيه محذوف عشان الكلام يبقى باين كأنه خارج مخرج التعليل، بجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنه وجدني في أهل غنيمة بشق. أهل غنيمة تصغير غنم، يعني المال اللي عندها كان حقير ملوش قيمة، وعايشة حارة سد، الحياة الشعبية دي عشوائيات، مش ساكنة بقى في ميدان عام ولا في مكان متميز ولا بتاع، لا في أهل غنيمة بشق، شق جبل. فنقلها نقلة كبيرة جدا، نقلها بقى في الأماكن المتميزة. وجداني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. نقلها نقلة كبيرة جدا، هي شفت فقيرة وملزوقة بالأرض أهو، أم نقلها نقلة كبيرة. فجعلني في أهل صهيل، كناية عن الخيل، صهيل بصوت الخيل، وأطيط اللي هو صوت خف الجمل لما يكون محمل، الجمل لما يكون شايل الحمل تعرف الخوف بتاعه طاري كده، فلو الخوف الطاري ده اللي فيه مسافة يعني لين من تحت، لما يكون ماشي على الأرض تسمع صوت أط أط كده طول ما الجمل ماشي، والجمالين هم اللي يعرفوا الكلام ده، واخدلك. فجعلني في أهل خيل وأطيط، أطيط اللي هو الإيه اللي هو صوت الخوف في الجمل لما يكون محمل، يعني أهل خيل وإبل. ودائس اسم يعني فاعل بمعنى مفعول، أي مداس، تعرف صفة الله عز وجل الحميد يعني محمود، فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى مفعول، حميد يعني محمود. الدائس اللي هو الزرع اللي انت بتجيبه زي الغلة مثلا والشعير والفول فبتدرسه بالنورك، او تجيب جرار وتقعد تمشي على الرز والكلام ده، دائس اي ما يدار. يبقى هم اهل اراضي وزروع. ومنق اللي هو المنخل، وما كان يقتني المنخل زمان الا العالم المرفهين، انما سائر العرب كان يجيب الشعير كده يدريه يروح منه ثلاث ارباع سبن يفضل ربع سبن ياكلوه مع الشعير. تخبرك ايه مكان كان متعذر فصل ايه الفصل الدقيق. لا دول بقى فصلوا وعندهم كمان المنخل عمالين بقى يحللوا عشان ينزل الدقيق ناعم. اذا هم اهل رفاهيه. فشوف يا اخي النقله الكبيره دي، نقله كبيره جدا. ما طلعتش بقى خسيسه قليله الاصل واخبرك محدثه نعمه، لا طلعت انسانه اصيله حفظت الجميل للرازع. فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح. أنا بحمايته بقى أتكلم الكلمة إن شاء الله تطلع على ناحية مش حد يقدر يقول لي إيه العبط إيه الهبل إيه العك اللي أنت بتقولي ده، ولا حد يجرؤ يقول لي نص كلمة كل ما هو موجود. ليه؟ لأن كرامة المرأة من كرامة زوجها. عنده أقول فلا أقبح. حد يقول لي قبحك الله ولا إيه الكلام اللي أنت بتقولي إيه ده، حتى لو كان الكلام نشاز. وأرقد فأتصبح. ما يقومهاش عشان تقول لي اعملي الفطار واعملي الأولاد الفطار، ليه في خدامين؟ انت نام يا ست الكل راح راحي ها، وانا حجيب لك خدامين يخدموك. نايمة بقى للضحى العالي وخذلك. يبقى اذا اكرمها ولا يستطيع احد ان يهينها عشان عارفين ان هو بيحبها، وفي نفس الوقت جايب لها خدامين ايه يكفونها مؤنة الخدمة. انت عارف يعني المرأة لما تكون عاملة نفسها مثل نسائنا بعد صلاة الفجر ما بتنامش، صل الفجر وتبتدي بقى تعمل ايه شاطر ومشطر وما بينهما فول او فلافل. انا معلش انا ملتزم بقى بتوصيات مجمع اللغة العربية ها، ان احنا ما نقولش سندويتش، لا نقول شاطر ومشطور وما بينهما فول فلافل سجق ها، معلش اعذروني بقى في الأخيرة دي. فتبتدي بقى تعمل ايه الشغل ده، هو يكون جوزها بقى كمان هو كمان عايز يروح الشغل تعمل له الفطار والبتاع والكلام ده. خلاص اذا كان عندها عيل صحي من النوم عايز يرضع عايز مش عارف، خلاص خلص القصة في النوم دي. يبقى هي اللي عماله تخدم نفسها، لا ده بقى جايب لها خدامين وهم شغالين وهي نايمه براحتها. وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح. لما يجيب لها عصير كده تشرب نص الكوبايه. تعرف عندنا مثلا كان يقول ايه ما تشربش الكوبايه كلها خلي عندك زور، يعني عشان ما تبينش الناس انك انت مفجوع محروم. فكانوا يعتبروا ان من علامه الزور انك تسيب شويه في الكوبايه، مش كده ولا انا ها؟ كانوا يعتبروا ده من علامات الزواج الناس الزور يعني يسيب شويه كده وخبرك. والمثل بيقول لك اللي يلحس الطبق يبقى مش باعش. وفي ناس فاهمين المساله غلط، كان لما ياكل من الاصطحن كده يبعط الرز يقول ان ده دلال على العز، يعني باكل ولسه الحلة مليانة وبتاعه ببعطر يعني مش هممني. تاخد بالك هي بقى لما كانت تيجي تشرب عصير بقى ما كانتش تشرب بالكوباية العصير كتير، هتقوم تشرب مثلا ايه رشفتين ثلاثة اربعة وتسيب ايه ثلث الكوباية ربعها كده. ادي معنى اشرب فاتقمح. يقال بعير قامح، اي اذا ورد الماء فرفع رأسه زهدا في الشرب. تاخد بالك. وفي رواية اخرى اللي هي في البخاري بقى البخاري أشار إلى تقمع، قال وأشرب فأتقنح، يعني يشرب لحد ما يتنح. ها أدي معنى، أنتوا تضحكوا ده تعبير صحيح، ده صحيح يعني أتقنح يعني إيه يجبر على الأكل والشرب. يبقى الفرق بين قامح وقانح أن القامح بالميم هو الذي يترك الشرب زهدا فيه من تلقاء نفسه، أما المتقنح فهو الذي يجبر على الأكل والشرب. فهي مثلا تشرب نص الكوباية يقعد يتحايل عليها، طب كمل إيه أنا كده هبقى سعيد، طيب علشان خاطري، طيب كذا مش عارف إيه، طيب قولي لي اعمل لك كيف تشربيها. واخد بالك حد بيعمل الكلام ده. فالمرأة حاسة بنوع من الإيه نوع من العز والحب من الراجل، عشان كده هي بادلته حبا بحب، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني لا يكون تزاوج الأحسان إلا من جنسه. المهم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الدنيا ربيع واللبن كثير والجماعة بيحلبوا اللبن في طواجن وبتاع. طلع بقى فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لا واحدة ملظظة ومربربة والكلام ده. قال لك الستين عجبتني ودخلت دماغه فطلقني ونكحها. ليه؟ هو اللي حصل كده. طب ما ضمان الكتيبة وخلاص. لا، هو طلق. العادة ان المرأة المطلقة لا تحفظ جميلا لمطلقها حتى لو كان اي صبر عشر شمس. ليه؟ لان كسر المرأة طلاقها، كسر وسطها، فلا تحفظ له جميلا ابدا. ان شاء الله يكون حتى هو عليه جميل لها من شعر فلخم قدمه. فلما طلقها على طول ربنا كرمها بواحد غني. قالت فنكحت بعده رجلا ثريا، رجل من سرات الناس اي من اشرافهم الحمد لله، وقعت برضه في نفس الحي الراقي، رجلا ثريا راكب شريه. الشري نوع من اجود انواع الخيل، تساوي افخم السيارات عندنا الان. بيبقى الواحد راكب مع واحد سيارة فخمة مع ان السيارة مش ملك ولا حاجة، وعمال يبص للناس في الشباك كده مع الناس بتاعته، تخذلك. يبقى الله يكون في عون صاحبه، ها الله يكون في عون صاحبه. فده بقى راكب فرس من اجود انواع الخيل، ورجل غني وعايش في الابهة، ها، واخذ خطية وامحطت تحت الباطن رمح عشان الصورة تكمل. بقى ابو عراق حاطط الرمح تحت باطه وراكب الفرس اللي عمال يرقص بيه ده، يعني عشان تكتمل الابهه والصوره. واراح علي نعما ثريه، غرقني في النعيم، واعطاني من كل رائحه زوجا، وفي الروايه الثانيه واعطاني من كل ذابحه زوجا، اي ما يصلح ان يذبح. الرجل عنده نعم متعدده، قطيع من البقر رايح خذ لك بقرتين وديهم لاهلك، جاموستين خذي لك جاموستين، خذي لك حمارين، خذي لك بغلين، خذي لك فرسين، كل حاجه ماشيه خذي لك اثنين. واعطاني من كل رائحه ايه؟ زوجه. وقال كلي ام زرع وميري اهلك، مش لوحدك انما ادي لاهلك كمان، وسع عليه خليهم ياكلوا معاك. الرجل ده في عيب؟ يتعيب؟ لا ما يتعيبش. عملت بقى الشهاده النهائيه والمقارنه بين الزوجين، بين ابو زرع والجدع الثاني ده. قالت فلو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع، اصغر حل عند ابو زرع احسن من اللي عند الرجل ده كله. ليه يا جماعه؟ ايه الوفاء العجيب ده؟ امراه مطلقه وتقول الكلام العجيب ده؟ يا اخي الوفاء تخضع له النفوس النبيل ولا يصدر الا من نبيل. امراه مطلقه ومع ذلك تشهد هذه الشهاده القويه جدا، فلو اني جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. ليه يا جماعه؟ لان ابا زرع هو اول من فتق قلبها بالحب، اول محبوب لها، يفضل معلم في قلبها طول عمرها كالسيل يحفر مجراه. تعرف في انهار ما فيش حد حفرها، ها، نهر النيل والكلام ده هو الانهار العظيمه ما فيش حد جه حفرها، انما حفرها الماء. فأول حب في حياتها كان هو زوجها، فظلت وفية لهذه العلامة التي انطبعت على قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أشوف بقى ده رفع أبو زرع للسماء، يقول كنت لك كأبي زرع يتشبه به. فقالت عائشة كما في رواية الثالث الصحيح بل أنت خير منه يا رسول الله. ليه؟ لأن أبو زرع صلى وهو ما صلاش. بل أنت خير منه يا رسول الله، لكن حسب أبي زرع شرفا باذخا أن يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة والسلام. قصد أن بيوتنا كمسلمين ينبغي على المرأة أن تفي لزوجها، كنوا فيه عشان نضرب أعداءنا في سويداء القلب، مش هيضيع كل قوانينهم ومخططاتهم إلا إن المرأة تلتزم بشرع ربها ولا تصبر إلا عن فتوى. ثم أخيرا أيها الإخوة الكرام، إحنا بنذكر إخواننا بمسجد الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية الآن هدم المبنى القديم، ونحن في حال تأسيس لهذا المسجد العامر، ويعتبر أقدم مسجد سنة في هذا البلد، له اسمه وله رصيده وله تاريخ، وهو داعي للسنة، وكل الناس اللي بدأوا فيه بدأوا الحمد لله الآن على خير. هذا المسجد يحتاج إلى سواعدكم، يحتاج إلى أموالكم. لا تظن باليسير، فإنه مع غيره كثير. في أمريكا الأسبوع الماضي لما يعني دعونا إلى التبرع للمركز الإسلامي في نيويورك، مع قلة الأموال مع الناس اللي هناك، تبرع الجلوس $35,000 في الجلسة دي. لما ذكروا بالله تبارك وتعالى والبذل والإنفاق كانوا يتسابقون من يعطي أكثر. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، لأن واحد لما يطلع $1,000 واحد يطلع 1,500 واحد يطلع 2,000، $35,000 يعني عاد 100,000 جنيه في مجلس واحد. فنحن ينبغي علينا أن نبذل. لا تقل إن 10 جنيه اللي أنت حتتبرع بيها ولا الكلام ده هو قليل، لا، هي كثيرة إن شاء الله مع المجموع. وهذا المسجد يهمنا جميعا، ونريد أن يرجع إلى رسالته بأسرع ما يمكن. يعني ما يصلحش بقى المسجد يغيب له سنة وسنتين وثلاثة والكلام. إحنا بقى نجرب أنفسنا في البذل والعطاء لبيت الله عز وجل، لعل الله يدفع عنك أمراض ومصائب بالتفضل. ولكن لا تضعوا أموال الزكاة في المساجد، لأن فقراء المسلمين أحوج أموال الزكاة من المساجد. المساجد ممكن يجد مسجد عوضا، لكن أموال المسلمين يحتاجون إلى الزكاة. إذا نحن نحتاج إلى الصدقات. فأنا أريد أن أنا أرى وينشرح صدري وتقر عيني بهذا البذل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الصدقة بيمين، يعني أي حين تصدق العبد، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: لما ثارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر؟ فقال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. إذن اختلاف نوعية الرجال هي السبب. يقول: كان عمر واليا على مثلي فلم تثر الفتن، وأنا وال على مثلك. وهذا يدل على أن نقص التربية هو سبب كل البلاءات التي تكون في المجتمعات. الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الجماهير الغفيرة فشلت فشلا ذريعا بصورة عملية في الإجابة عن سؤال ضروري كلنا يقترفه وكلنا يدخل عليه، ألا وهو: لماذا نتزوج؟ لو سألت أذكى الناس هذا السؤال البدهي، لأنه سؤال بدهي لكنه إذا باغته به لا تجد عنده جوابا مرضيا مقنعا، لماذا تتزوج؟ سيقف بعض الوقت قبل أن يجيب إجابة ربما تكون هزيلة: تزوجت لأن أمي تريد ذلك، لأن أبي يريد ذلك، لأنني شاب أريد أن أعف نفسي. لكن الإجابة الحقيقية هي أننا ما تزوجنا إلا ليبقى دين الله عز وجل على الأرض. من الذي ينقله؟ كما نقل إلينا من السلف الأولين، نحن كذلك ننقله بذات الأمانة إلى الخلف الآتين بعد ذلك ليتواصل هذا العطاء. كما نقل إلينا ننقله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في التحلل والجحود والنكران وترك القيام بالأمانة، أمانة الله عز وجل. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فمسألة أعلى الأهداف كلها والمطالب من الزواج الذرية، وكل مطلب لك يأتي بعد ذلك تبعا. إذا كنت تريد مثلا أن يبقى اسمك في الأجيال سيكون بالولد. إذا كنت صاحب مصانع، صاحب تجارات، صاحب أراضي وتريد أن يرثك ولدك سيرثك، لكن ليس هذا كله هو المطلب الأول. المطلب الأول أن يكون الولد في رصيدك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فولدك امتداد لك. فيه بعض الناس يولد لها فعلا لكن عندما يموت ينقطع، برغم أنه له 10 أولاد مثلا لكن ولا ولد صالح. وشرط الامتداد، شرط امتداد الولد لك أن يكون صالحا. إن نوحا عليه السلام نادى ربه في الطوفان، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه هو ابنه، فلان ابن نوح. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في القراءة الأخرى المتواترة: إنه عمل غير صالح. إذن الولد الفاسد يعتبر مقطوع الصلة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن ولد فاسد يلعنوه يلعنوا أبوه في الدنيا، وإذا كان في الدنيا رجل صالح يترحمون عليه وعلى والديه. إذا الولد الصالح كان امتدادا حقيقيا للوالد في الدنيا. أما في الآخرة فمعروف الأمر أظهر وأجلى من الدنيا، إن في الآخرة إنما هي الحسنات والسيئات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. إذا الثمرة العظيم من الزواج الولد. هذا الولد لابد أن يرث الدين قبل أن يرث المال. يعني زكريا عليه السلام لما دعا ربه بالولد فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نور. الأنبياء ما جاءوا ليعلموا الناس الدنيا، ليعلموا الأكل والشرب والكلام ده، لا. الأنبياء مهمتهم أثنى من ذلك، ما جاءوا ليجمعوا الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحتضر كان في بيته 7 دنانير، فقال لعائشة: أخرجي الدنانير ثم أغشي عليه. فلما أفاق سأل عائشة: أخرجت الدنانير؟ قالت: شغلني مرضه. قال: ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده هذه؟ يعني أقول إيه إذا لقيت الله وعندي 7 دنانير في البيت؟ ما جاء الأنبياء لا للمال ولا ليحوز الدنيا، بل أتوا ليزهدوا الناس في الدنيا. فقول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل، فأراد ولدا ليخدم الهيكل بعده. وهذا نفس الكلام شبيبي جرى مع يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: لا لمال ولا إرث ولا ضياع ولا توصل إخوانك ولا الكلام ده، ما تعبدون من بعدي؟ يأخذ عليهم الميثاق ألا يبدلوا من بعدك. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قبل أن يموت يوصي أولاده ألا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. الآن المسلمون أمة ضعيفة تعيش على هامش الدنيا، أرخص دم في العالم هو دم المسلم، دم الذي يعبد البقر أغلى منه في هيئة الأمم وأغلى منه في المحافل الدولية. الآن بيدخل أي وغد إسرائيلي على الركوع السجد الركوع ويقتل 100 رجل و200 رجل، وأحداث المسجد الأقصى القتل من المسلمين بالمئات بل بالألوف، ومع ذلك لا طريق لهم. لماذا؟ لأن الجماهير أخفقت في تربية الأولاد، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. بس إننا نحتاج إلى وقفة جديدة. لماذا نتزوج؟ إننا نحتاج إلى جيل فريد، هذا الجيل الذي يواجه اليهود في المعركة الحاسمة وهي قادمة لا محالة. اليهود بناء والمسلمون أشجع الناس، ما قاتل رجل بساعده فانتصر مثل المسلمين. مثلت المبارزات القديمة في الحروب، المبارزات بسيف، المسلمون حادوا قصر السبت فيها، وهم أمة جريئة شجاعة، لكن تحتاج إلى إعادة نظر. لماذا نتزوج؟ كل مطالبك من الزواج ستأتيك تبعا. تريد أن تعب نفسك، تريد أن يرث الولد، تريد أن تخلد اسمك، كل هذا سيأتي تبعا، لكن النية قبل مجيء الذرية. رسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا قال: تنكح النساء لأربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاختار لك خصلة من الأربعة. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذا اختار الله لك فلا تخسر لنفسك، إنه من الغبن الفاحش أن تفضل اختيارك على اختيار ربك. وإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك لا تخسر لنفسك، إنه من الغبن الفاحش أن تختار لنفسك وترغب عن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء الأربعة التي يبحث الناس عنها. هو أمر بصيغة الخبر، أمر بصيغة الخبر، أو عفوا هو خبر بصيغة الأمر: تنكح النساء لأربعة. أي يقول إن الناس عندما يبحثون عن المرأة يبحثون عن أربعة أشياء: إما عن مالها، وإما عن جمالها، وإما عن حسبها، وإما عن دينها. فكأنه قال لك: وأنا أختار لك الدين، فاضطر بذات الدين تربت يداك. وانت إذا تأملت في الأربعة تجدها كلها مؤقتة، يعني مثلا تنكح المرأة لمالها، لو المرأة أغنى منك لا تستطيع العيش معك حتى تكون يدك العليا وانت اللي تنفق. ولذلك المرأة العاملة يكثر مشاكلها مع زوجها. ليه؟ ان هي بتضع جنيه وبتحط جنيه، عينها جريئة وقوية على زوجها وتكسر الاعتراض. ليه؟ لانها تنفق مثله. وانت جرب لما مثلا يكون اخوك الكبير هو اللي بيدخلك بعد وفاة ابيك، ما تعرفش تتكلم نص كلمة معاه كل ما هو بيصرف عليك، يأمرك بالأمر على خلاف ما تريد وتسمع راجلا، أول ما تقبض المرتب الأولاني تبتدي تعترض على أخيك، تقول له أنا مش رأيي كده، أنا رأيي غير كده. بدأت تستخل حتى بقرارك لما استخللت بمرتبك. وإنما قلت الأخ لإني يطبح أن أقول إنك أنت بتقف لأبيك، إنما تقف لأخيك. ده بسبب إيه؟ بسبب إن أنت أصبحت مستقل ماديا. المرأة لما بتنفق في البيت بتسلب منك نصف القوام، لأن الله عز وجل جعل القوام للرجل في شيئين. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فعلوا على أترابي، بيد العفاف أصون عز حجائي، ولعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وطريحة نقاده قد كملت أدائي، وبفكرة وقادة وقريحة نقاده قد كملت أدائي.